قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، رب زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أخواني، في الدرس الماضي كان الكلام عن تعريف الإيمان، ذلكم الأمر العظيم والذي يعتبر من أعلى مراتب الدين، فإن الدين كما لا يخفاكم ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام أعلى، والإيمان أعلى وأخص من الإسلام. وقد ذكر في الدرس الماضي ذكرت العلاقة بينهما، وأنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا القول المشهور. قد ذهب بعض العلم إلى أنه لا فرق بينهما، والإيمان أمره عظيم، ولهذا تجد أن أعداء الإسلام يحاولون تشكيك المسلمين فيه وإثارة بعض التوافه التي لا ترقى حتى إلى مستوى الشبه، فيخرج الإنسان من دائرة الأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان إلى دائرة الضياع، ودياجري الظلم، ويعيش في حالة من القلق والاضطراب، وأما الإيمان فإنه أمن وأمان وراحة وسكينة وطمأنينة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فبال المؤمن صالح وقلبه مطمئن ونفسه في سكينة ما تمسك بهذا الإيمان وحرص عليه. ثمة مباحث كثيرة يا إخوان تدور حول هذا الموضوع، لكن ما ذكر في الكتاب هو تعريفه وما أحدثه المبتدعة فيما مضى فيما يتعلق بالإيمان، ومع ذلك فهو موضوع يا إخوان يستحق أن يعتنى به وأن ينظر في الأسباب المؤدية إلى زيادته والمؤدية إلى نقصه وإلى ثمراته العظيمة. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أفاد وأجاد في هذا المجال في قواعده في التفسير وفي تفسيره أيضا وفي كتاب له خاص شجرة الإيمان، يحسن بالإنسان أن يقرأ ويطلع على مثل هذه الأمور حتى تكون ذخيرة له في قلبه وعدة له في دفع أي شبهة تثار حول هذا الحصن الحصين والذي يلوذ به المسلم في دنياه وينتهي به في آخرته إلى خير. ذكر المؤلف تعريف الإيمان عند أهل السنة، وأن الإيمان هو قول باللسان وبالقلب. قول اللسان واضح، لكن قول القلب ماذا يريد به؟ اعتقاد القلب، يعني اعتقاد وصل الأمر لصاحبه إلى حد أنه يعني قريب النطق، قريب أن ينطق قلبه بهذا الاعتقاد. الأمر واسع، سميته اعتقادا أو سميته قولا. ثم هو عمل، عمل في الجوارح وهذا واضح، وعمل في القلب وهذا عظيم وعظيم جدا، ولأن الإيمان محله القلب وعمله توجهه وحركته. مثل الإخلاص، توكل على الله، المحبة، الخشية، الخشوع وما أشبه ذلك. وهذه أعمال يا أخوان جليلة وعظيمة، يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما. ثم هو أيضا يقول عمل لسان، وعمل لسان ما هو؟ حركة اللسان. ما الأدلة الدالة على ما ذكر رحمه الله تعالى؟ لأن منهج أهل السنة والجماعة سلف الأمة لا يقول قولا إلا بدليل. فالعلم عندهم العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. نعم نعم يا سعد. حديث الإيمان بضع وسبع. أي نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. تجمع هذا الحديث الوجيز قول اللسان وعمل الجوارح، إماطة الأذى، وعمل القلب وهو الحياء. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس، وهو أول حديث في صحيح مسلم، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان. فعد هذه الأركان وهي من الأعمال، عدها من الإيمان، والحديث واضح الدلالة جدا بل صريح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. ويستدلون أيضا بقوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بالإيمان هنا الصلاة، فمن صلى أجهة بيت المقدس قبل تحويل القبلة ثم مات فكأن أهلهم سألوا أو تساءلوا عنه، فنزلت الآية أن صلاتهم لا تضيع. وذكر الجزء بلفظ الكل لا شك يدل على ماذا؟ أنه من ماهيته، أنه داخل فيه. والأدلة على دخول أعمال الجوارح في الإيمان مشهورة، حتى قال البخاري إنه طاف البلاد ولقي ألفا من علماء المسلمين كلهم يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. مع ذلك فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة. من أهل القبلة يا أخوان؟ كل من يصلي القبلة، وإن كان أو إن كان مبتدعا، حتى ولو كان مبتدعا، كل من يصلي القبلة ينتسب للإسلام وإن كان مبتدعا. وقول إن كان مبتدعا احترازا مما إذا كان مشرك، فإذا كان مشركا هل تنفعه صلاته؟ أنفع قريشا حجهم ولا عمرتهم ولا نذورهم ولا عتقهم ولا اعتكافهم ولا أعمال التي كانوا يعملونها لما أتى عليها الشرك فأحبطها جميعا. فالأخوة الإيمانية باقية حتى مع المخالفة في بعض الأمور. ما الدليل؟ ما الدليل على بقاء الأخوة الإيمانية مع المعصية؟ قالوا تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له من أخيه شيء، هذا في القتل عفى له ولي الدم، عفى له ولي الدم، وذكره هنا بلفظ الأخ ما يدل على عدم خروجه من دار الإسلام. وفيه كما ذكر أيضا حث على العفو لما ذكره بلفظ الأخ. وأيضا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، حصل القتال، القتال بين المؤمنين. قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه كفر مطلق ليس كفرا مخرجا من الملة، كفر دون كفر. وبدليل أن الله لم يسلبهم وصف الإيمان. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وتعرفون القصة، قصة حاطب لما كتب المشركين وأخبرهم بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزو مكة، أن العمل على شيء كبير، ومع ذلك ناداهم تعالى بوصف أو بوصف ماذا؟ الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ولم يسلبهم الإيمان. قال ولا يسلبون الفاسق الملية ماذا؟ الإيمان. لا يسلبون الفاسق الإيمان حتى ولو كان فاسق. فإن الفسق نوعان، ما هما؟ فسق مخرج الملة، وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهؤلاء كفار كذبوا بالقيامة. والثاني فسق لا يخرج من الملة، يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ففاسق الذي لم يخرج من الملة لا يسلبونه الإيمان، بل لديه إيمان. وهنا يتضح الموضوع كله يا إخوان بالفرق بين أهل السنة وبين الفرق المخالفة في هذا الباب، وهم الخوارج والمعتزلة من ناحية والمرجئة من ناحية ثانية. سبحان الله يا إخوان، تلاحظون أن هذه المذاهب دائرة بين الإفراط والتفريط. فالخوارج المعتزلة ابتلوا بالإفراط والغلو، والمرجئة تفريط، تفريط وتهاون وتساهل وتمييز. ثم هي ردود أفعال، فأول الطائف خروجا من الخوارج، ثم جاءت بعد ذلك المرجئة كردة فعل من تطرف الخوارج وغلوها. لكن كما مر بنا يا إخوان في درس المضى، هذا الله على الحق لا توسط بين الفئتين، فلا إفراط ولا تفريط. مرتكب الكبيرة عند الخوارج يا أحمد يعتبر كافر، ولهذا كفروا المسلمين واستباحوا الدماء والأموال وفعلوا بالأمة أفعالا مشينة، وكان فيه مقدام على القتال. الله أكبر، لو كان قتالهم في سبيل الله ماذا كانوا يفعلون؟ بليت بهم الأمة، قاتلهم المسلمون سنوات طويلة، وأول من قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم في عهد الدولة الأموية قاتلهم المهلب بن أبي صفرة سنوات طويلة حتى كسرت شوكتهم في النهاية. لكن يبقى الرأي، الرأي موجود ويظهر بين الفينة والأخرى. عند المعتزلة يا أحمد مرتكب الكبيرة، ما معنى منزل من ذاتين؟ خرج من الإيمان ولم يدخل كفر، وقف بينهما، لكنهم في الآخرة يتفقون أنه خالد مخلد في النار. أما في الدنيا فالمعتزلة لا يستبيحون دمه ولا ماله، لأنه لم يدخل الكفر. نعم، لم يدخل الكفر. والمنزلة بين المنزلتين هي إحدى أصول المعتزلة الخمسة. أصولهم الخمسة: التوحيد وهو نفي الصفات لا قوة إلا بالله، والعدل نفي القدر، والمنزلة بين المنزلتين كما ذكر، وإنفاذ الوعيد خلود أو تخليد الفاسق أو مرتكب الكبيرة في النار، والأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمر. هذه أصولهم وأصول معتقده، ولا يوجد واحد منها له أصل ولا قوة إلا بالله، بل هي أصول عندهم مخالفة لأصول الكتاب والسنة. عند المرجئة يا أحمد لا يضر مع الإيمان، شوفوا النقيض مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، فأفجر الفجرة عندهم كأبر البرار، وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر. وثم المسألة أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي عندهم لا تؤثر الإيمان. ما تؤثر الإيمان. لماذا؟ لأن العمل أصلا ليس داخلا في الإيمان، وبالتالي لا علاقة للعمل بالإيمان. وكما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة، فلا تضر عندهم مع الإيمان، وهذا أورث فيهم تساهلا. يعني هذه الأقوال إذا بثت بين العامة تورث يا إخواني تهاونا واستخفافا بالمعاصي وتهاونا بالطاعات، فلا الطاعات تزيل الإيمان ولا المعاصي تنقص الإيمان عندهم. فإذا يرتكب من المعاصي ما يريد ويترك من الطاعات ما يريد، فإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر. ثم المرجع إخوان درجات، منهم مرجئة الفقهاء وهم المتوسطون، وهم مرجئة الأشعرية والماتريدية قول أبي حنيفة، هم يتفقون مع أهل السنة في مسائل كوجوب الأعمال، استحقاق مرتكب الكبيرة للعقوبة، ثبوت الشفاعة، دخول القول في الإيمان، يوافقون أهل السنة في هذه المسائل، لكن يختلفون معهم في مسائل أخرى يا إخوان، منها عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، مخالفة النصوص التي مرت بنا يا إخوان والتي دلالتها واضحة تمام الوضوح على دخول العمل في مسمى الإيمان، وقد يتفرع على هذا إشكالات. كما لو اقتصر على القول والاعتقاد فقط ولم يعمل شيئا أبدا عندهم يعتبر، ولا ما يخرج من دائرة الإيمان، حتى وإن لم يعمل شيء، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل، لا يعمل أي عمل، عندهم مثل هذا ينجو. ومسائل تتعلق ب قضايا أخرى، مقصود أن الدخول في هذه الأمور ما ينتهي يا إخواني إلى شيء، لأن الأرجاء منه المرجئة الخالصة، وهم الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد فقط لا يدخل القول فيه، فالإيمان عندهم إقرار القلب فقط، وإقرار القلب ما يتفاوت ما يزيد ولا ينقص. ومنهم من يقول، من المرجع أيضا فرق، من يقول الإيمان قول فقط على اعتقاد ليس داخلا فيه، ولهذا المنافقون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة معاملة غيرهم. ثم الذين يقولون الإيمان إقرار فقط أو اعتقاد فقط، لهم تفاسير لهذا الاعتقاد، منهم من يفسر الاعتقاد بظاهره وهو عقد القلب على الشيء، ومنهم من يقول الاعتقاد مجرد المعرفة فقط، وهذا قول في غاية الخطورة، وعلى هذا القول يكون إبليس مؤمن لا قوة إلا بالله، لأن إبليس يعرف، يحلف ربه قال ربي بما أويتني. المقصود أن سلوك النهج الواضح البين والذي عليه أدلة الكتاب والسنة لا شك فيه سلامة، ومن جات من هذه الأمور التي قد تنتهي بصاحبها إلى ما لا تحمد عقباه. وقد يوجد في الناس من أصحاب الاتجاهات الأخرى من يرى أن الإيمان هو الإقرار بوجود الله عز وجل، فكل من أقر بوجود الله فهو مؤمن عنده. الإقرار بوجود الله مركز الفطر، حتى إبليس مقر ولا ما هو مقر؟ مقر بوجود الله. ومقصود أن الإيمان صرح عظيم يا إخوان، فالواجب الحرص عليه وعلى ضبطه وإتقانه ومعرفة نهج السلف فيه الموروث عن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: فصل في موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، قال رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة الشيخ رحمه الله يذكر في هذه العقيدة الأصول يا إخوان، ليست المسألة مسائل فرعية الخلاف فيها أهون وأيسر، هذه مسائل هي من أصول الاعتقاد. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في القلوب غل، وأما سنتهم فتلهج بالثناء عليهم والترضي عنهم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله والذين جاءوا من بعدهم. وصف من يا أخوان؟ وصف أهل هذا المنهج ومن سار عليه. فإن الله عز وجل قسم في هذه السورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قل يعرض كل شخص نفسه على هذه الأقسام. أما القسمان الأولان فلا مجال أن يعرف الإنسان نفسه عليهما، وبقي القسم الثالث. القسم الأول قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وهذا يشمل المهاجرين جميعا. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهؤلاء من هم؟ الأنصار. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتيه إخوانهم المهاجرون من التفضيل عليهم، ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال وهذه الآية التي ينبغي أن يعرض كل شخص نفسه عليها وينظر هل تنطبق عليه أم لا. والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء من بعدهم، والذين اسم موصول لكن عام أريد به ماذا يا إخوان؟ أريد به خصوص، أريد به من يتصف بهذا المعتقد ويتصف بما ذكر في هذه الآية. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دعوا لأنفسهم بالمغفرة وسنوا بالدعوة لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقوله الذين سبقونا بالإيمان كالتعليل للدعوة لهم، يعني ندعو لهم لماذا؟ لأنهم سبقونا بالإيمان، فحازوا قصب السبق وتقدموا علينا في هذا الأمر. ثم ماذا بعد ذلك؟ هيا أخوان لما سبقونا ماذا حصل؟ وصل الإيمان إلينا عن طريقهم، فهم الذين سبقونا بالإيمان، وهم الذين أيضا نشروا وبلغوا هذا الدين في أرجاء الأرض. ولا تجعل في قلوبنا غلا حقدا وكراهية وحسدا للذين آمنوا. ولم يقل أحمد لهم، لماذا؟ عام كل مؤمن، من سبق أو من هو موجود أو حتى من يأتي، هذا المؤمن يا إخوان الله أكبر يكون قلبه نقيا سليما تجاه إخوانه المؤمنين لا يحمل كراهية ولا حقدا ولا حسد. ربنا إنك رؤوف رحيم، والرأفة أخص الرحمة. فالمؤمن إذن قلبه سليم تجاه إخوانه المؤمنين، وأجلهم وأفضلهم من سبقونا بالإيمان، لأن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ مهاجرين والأنصار، من ذكروا بالآيتين السابقتين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم يدعون لهم ويدعون ربهم أيضا أن تسلم قلوبهم من أن تحمل غلا على إخوانهم المؤمنين الذين سبقوهم والذين جاءوا بعد ذلك. نعم. عفو الله عنك. قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ويقبلون ما جاء به. نعم أيضا ويطيعون المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نهى عن سبهم حين قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. سبب هذا الحديث حصل بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بعد إسلامه وعبد الرحمن بن عوف شيء، وقال عليه السلام لخالد لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن عبد الرحمن كان من السابقين الأولين من المهاجرين. والله تعالى يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أكملوا وكلا وعد الله الحسنى الله أكبر. ويأتي الكلام على هذه الآية. هل يعني أن خالد ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخوان، فإن الصفة ثلاثة أقسام كما ذكر شيخ الإسلام وغيره. صفة شرعية وهي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة واحدة ومات على ذلك فإن هذا يعتبر ماذا؟ صحيح. يعتبر صحابي، لكن لا يكون هذا مثل صحبة أبي بكر وعمر وعبد الرحمن وعثمان وعلي غيرهم من السابقين. والثانية صحبة لغوية، يعني كل من صحب أحدا فإنه صاحب له حتى ولو كان كافر، حتى ولو كان ماذا يا إخوان؟ كافر. حتى ولو كان كافر. وما صاحبكم بمجنون، المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه صحبة في اللغة، قاله صاحبه وهو يحاور. ثالث الصحبة في العرف العرفية، الصحبة في العرف عادة تكون لمن يا إخوان؟ لمن كثرت مصاحبته لشخص ومرافقته له في عرف الناس، يقال هذا صاحبه. يعني لو واحد علاقتك به منذ سنوات، واحد علاقتك منذ أيام، هل يقال الأخير هذا الصاحب لفلان؟ لا. إنما يقال لمن؟ لقديم. وهذا في العرف، وهذا في إيش؟ في العرف. نعم. قولوا لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد معروف يا أخوان، مكيال معروف، ربع صاع، ولا نصيفة ولا نصف المد حتى. طيب مد أحدهم ولا صفة من الذهب أو من الطعام؟ طبعا يقول من الطعام، لأن الذهب عادة لا يكال بالإيش، لا يكال أصلا، وإنما يوزن. فيكون قوله مد أحدهم يعني لو أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مد واحد منهم من الطعام. وقيل بل المد من الذهب، لكن أيهما أبلغ في التفضيل؟ طعام بالأشكال. نعم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق. نعم، يقبلون ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة من فضائلهم وبيان مراتبهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم. ربنا ما ينظر للأشكال والمظاهر، إنما ينظر لأي شيء؟ قلوب. فلما علم ما في قلوبهم من الصدق مع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة المشهودة رضي عنه، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة، سورة الفتح أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود. أشداء على الكفار، ذلك مثلهم، لكن بينهم، ذلك مثلهم بينهم رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم. ما السيما يا أخوان؟ العلامة. وش العلامة دي؟ علامة الخشوع، علامة التذلل، وليست النقرة التي تكون في الجبين من كثرة السجود. فهذه قد توجد عند المخلص، وقد توجد عند غيره. إنما العلامة التي تكون في الوجه، والتي كما مر بنا كثيرا لها صلة في أي شيء، في القلب. فإذا تذلل القلب وخضع ظهر سيما ذلك وأثره على أي شيء، على الوجه. ثم قال عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه، كزرع أخرج شطأه فآزره قواه فاستغلظ الزرع فاستوى على سوقه، يعني على ساقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم بمن؟ يغيظ بهم بمن؟ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلهم في التوراة والإنجيل، الله عز وجل ذكر أوصافهم قبل أن يوجدوا يا إخوة، ذكر أوصافهم قبل أن يوجدوا بكم من السنين؟ الله أعلم. في التوراة والإنجيل، كما ذكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم، في التوراة والإنجيل ذكر أيضا أوصاف أصحابه. وهذا دليل كالشمس في أن الله تعالى اختارهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أشاهد كونه قوم إيش اختارهم. اختارهم الله، وكيف لا يكون اختارهم وقد ذكر أوصافهم في ماذا؟ في التوراة. من فضائلهم يا أخوان في سورة التوبة يا أخوان أعطوني شيء، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهذه آية عظيمة أيضا يعرض كل واحد نفسه عليها وينظر هل تنطبق عليه أم لا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقبلها آية يا إخوان، لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. والذين معه، وأيضا في التوبة نفسها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لا في التوبة، في التوبة أيضا كلها، أيضا قوله عز وجل ما كان لأهل المدينة آيات عامة على كل حال لا شك هي عامة ويا فيهم أيضا أجعلتم سكرة الحجرة. نعم يا أحمد، نعم فيما حصل بين علي والعباس رضي الله عنهم وأرضاهم لما تفاضل بعض أهل مكة وأنهم كانوا يسكون الحجيجة وكذا، علي قال نحن هاجرنا وجاهدنا فنزلت أجعلتم سكرة الحج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر، يا شك نازل فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله أيضا لا تكن فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. في الأمثال آيات يا أخوان أيضا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصر أولئك بعضهم أولياء بعض. في الآية بعد التي بعدها قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك هم حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. كل هذه الآيات تدل على فضلهم، وأهل السنة يقبلون كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في فضائله. إلى الحديث السابق لا تسبوا أصحابي، الحديث التي فيها البشارات والجنة كما سيأتي لبعضهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، فمن أحبهم فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أحب الله عز وجل. نعم عفو الله عنك. قال رحمه الله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين. نعم. الفتح في الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الفتح هو صلح الحديبية، وبدليل أن سورة الفتح نزلت بعد الصلح إن فتحنا لك فتحا مبينا، وسمي هذا الصلح فتحا وإن كان ظاهره أنه ماذا يا إخوان في صالحها لمكة في بعض بنوده. يعني من بنوده أن من جاءكم منا ردوها علينا، ومن جاءنا منكم لا نرد. ولهذا كان لعمر رأي في هذا، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع أبا بكر، وقال كيف نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على حق وعدونا على باطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رسول الله ولست عاصية، وهو ناصري. ثم يذهب إلى أبي بكر ويقول له الكلام، فيقول أبو بكر هو رسول الله وليس عاصية، والله تعالى ناصره. ثم يندم عمر بعد ذلك ويقول اتهموا الرأي في الدين، فإني لا أنسى موقفي يوم أبي جندل. وش أبو جندل؟ أبو جندل بن سهيل بن عمرو. وسهيل كان هو الذي يتولى توقيع الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين. فجاء سهيل مقيد، أبو جندل مقيدا بقيوده وكان أسلم، فقال نبدأ بهذا، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال انظروا ماذا فعلوا بي، روي أنهم كلموه في هذا وأنه تركه، والله أعلم. مقصود أن في بعض بنود هذا الصلح يعني بعضها إجحاف، ومع ذلك كان مثلا يقول لا يسألني خطة يعظمنا فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. عمر يندم يا إخواني ويقول اتهموا الرأي في الدين، وما أسهل اليوم أن تسمع رأيي وقولي واعتقادي، ويتكلم في شر الله عز وجل. حتى قال عمر عملت من أجلها أعمالا، يعني أعمال صالحة كثيرة لأجل هذا الموقف الذي حصل منه رضي الله عنه وأرضاه. لماذا سمي الحديبية فتح يا إخوان؟ إذن ما أنه ما حصل فتح النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قرابة 1400 ونيف جاءوا محرمين، وليس عندهم شك أنهم سيؤدون عمرتهم. ثم صدهم المشركون وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، وحصل منهم نوع تباطؤ، فكيف يكون هذا فتحا؟ فتح، فتحت القلوب يا إخوان، أمن الناس، وانتهت الحرب مع قريش، ودخل الناس في دين الله أفواج. فحصل بذلك يا إخوان فتح للقلوب وانتشار الإسلام في جزيرة العرب. نعم. قال رحمه الله ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله. نعم، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. عند السنة المهاجرون أفضل. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الهجرة وبين الصحبة والنصرة. أما الأنصار فكانت لهم لا شك صحبة ونصرة، لكن المهاجرين زادوا عليهم بالهجرة. ولهذا قال عز وجل في الآية السالفة ذكرها، نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون من التفضيل عليه. وبكل حال فالفضل لهم جميعا، الفضل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أولا لأنهم خير هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، وأيضا لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأنهم الذين اختارهم نقلوا السنة بل نقلوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، ونشروا الإسلام ونشروا الفضائل في الأمة. تقلوا الأمصار ونشروا الإسلام في كل مكان. أين مات أبو أيوب الأنصاري؟ أبو أيوب أين مات؟ في قبرص على أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. كثير منهم ماتوا في كثير من البلدان، والذين قتلوا كثير وكثير رضي الله عنهم وأرضاه. وصدق الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فقد سبقونا بالإيمان وكان هذا فضلا لهم، ونقلوا إلينا الإسلام وكان هذا أيضا فضلا لهم. هذا بالنسبة للفضل العام للصحابة. أما المهاجرون فهم أفضل بلا شك من الأنصار لما ذكر من جمعهم بين الهجرة والنصرة والصحبة، ولأن الله سبحانه وتعالى يقدم ذكرهم في الآيات. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة لفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أنفسهم، والذين آووا ونصروا. فإن الله عز وجل يذكر المهاجرين قبل الأنصار، وهذا يستفاد منهم فضلهم وتقديمهم على الأنصار. قال قبل ذلك سعد ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ما الدليل؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأثنى الله على السابقين الذين أنفقوا من قبل الفتح، وعلى اللاحقين لأنه قال أولئك أعظم درجة، ما يدل على أن لهؤلاء درجة، لكن من تقدمهم كان أعظم منهم. ثم أثنى على الجميع في قوله وكلا وعد الله الحسنى. نعم، عفو الله عنك. قال رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم، يؤمنون بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم. وهذا حصل في قضية حاطب رضي الله عنه من أبي بلتعة، لما كتب كتابا وبعثه للمشركين يخبرهم بعزو النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم، أعطاهم رأى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير والمقداد ابن الأسود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قالوا فانطلقنا تعادى خيلنا، وقال اذهبوا إلى روضة خاخ فستجدون معهم رأة معها كتاب. فذهبوا إلى هذه الروضة وجدوا المرأة، فقالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب. قالوا أخرجيه وإلا ألقينا الثياب. فأخرجته من شعر رأسها فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا وقال ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلته كفرا ولا ردة عن الإسلام، ولكني في قريش ولن أكن منهم، ولي أهل ومال، ومن أصحابك أحد إلا وله في قريش من يحمي أهله وماله، فأردت أن تكون لي عندهم هذه اليد. قال عليه السلام إنه صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو قال دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. وفي هذا فضيلة لأهل البدر، فإن غزوة بدر أول غزوة في الإسلام، وبها كان ظهور الإسلام وعلوه. ولهذا بدأ النفاق بعد بدر في المدينة. لماذا؟ رأوا أن المسلمين صار لهم قوة وشوكة. فقال ابن سلول إن هذا الأمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام. وإلا قبل بدر كانوا على شرك ظاهر، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. فكان لغزوة بدر لا شك ما كان، وكان لها أثر في قوة المسلمين وهيبتهم. نعم. قال رحمه الله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. عن أم بشر الأنصارية قال أنها كانت عند حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار إن شاء الله أحد من بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت أوليس الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها. فقال إن الله قال بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والورود لا يلزم منه ماذا يا إخوان؟ الدخول. بل الورود والعبور على الصراط في أحد القولين. قال تعالى ولما ورد ماء مدينة أو لم يدخل فيه ولم ينزل في البئر. هنا قول ثاني في المسألة أن الورود معناه الدخول، وأنهم يدخلون لكنها تكون بردا وسلاما عليه. هنا قول الأول يميل إليه الشيخ ابن باز الله يرحمه، وأن الورود هو العبور على الصراط. كيف وقد رضي الله عنه وعلم ما في قلوبه، فيلزم من هذا علو قدرهم ورفعتهم وعظيم الأجر والمثوبة لهم. نعم. عفى الله عنه. قال رحمه الله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس. نعم، يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب على سنة وجمع. من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة يشهدون له بلا شك. كالعشرة المبشرين بالجنة أو الخلفاء الأربعة طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، يعني ابن أبي وقاص، سعيد بن زيد و أبو عبيدة وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير منجح، وإنهم لن رهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، كما ذكره ابن أبي داود في حيته رحمه الله. يشهدون لهؤلاء العشرة. عن عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. ويشهدون لغيرهم لمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ثابت بن قيس، ابن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، ولما نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، الذي ما بيته ولم يخرج مدة حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال رجل: أنا أتيك بخبره. ذهب إليه وجده في بيته متأطئا رأسه حزينا، فسأله ما حاله، فذكر أنه قد حبط عمله وأنه في النار. رجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرجع إليه فأخبره أنه في الجنة وليس في النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام. كانت شهادة له من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. الظاهر أنه قتل في اليمامة أو لا؟ نعم نعم. وعكاشة بن محصن تذكرون يا أخوان خبره؟ ها؟ نعم، 70,000. أي نعم، 70,000. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم 70,000 أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ثم دخل نهض دخل المنزل وخاضوا فيهم كما مر بنا بالحديث، حتى خرج إليهم وقال: هم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. الله أكبر. من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قتل شهيدا رضي الله عنه في حروب الردة، في قتاله مع طليحة بن خويلد الأسدي، وهو من قبيلته كما يعني، ولا أدري هل الذي قتله طليحة. وطليحة كما تعرفون ادعى النبوة ثم تاب وذهب للجهاد في المشرق فقتل أيضا. وغيرهم كثير كثير. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، بلال وبلال كما قال: سمعت دفين عليك بين يدي في الجنة فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ماذا؟ صليت ركعتين. المقصود أنهم يشهدون بمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شهادة الناس للرجل بالخير فلا شك علامة خير. ولما مر بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها خيرا فقال: وجبت. ومر بأخرى فأثنى عليها شرا فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله. لا شك أن الشهادة للرجل بالخير علامة، لكن ما لا يشهد لأحد إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك قول آخر في المسألة أن من أطبقت الأمة على فضله وقدره أنه يشهد له بالجنة، والله أعلم. نعم. الله عنك. ومن أصول أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها هم أبو بكر ثم عمر ثم يثلثون بعثمان ثم يربعون بعلي رضي الله عنهم. نعم، كما قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث، وأبوه من هو؟ أبو داود السجستاني صاحب السنن، وأبو بكر من العلماء علماء السلف رحمه الله، وله منظومة جميلة وجيزة في معتقد أهل السنة والجماعة كما ذكر. وقلوا إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، يعني على الراجح عند أهل السنة، وزراه قدما يعني أبو بكر وعمر، ورابعهم خير البرية بعدهم علي الحليف الخير الخير المجيب علي. ثم قال سعيد وسعد بن عوف وطلحة وعامر فهر الزبير المتح العشر، هؤلاء العشر. فعند أهل السنة أن أفضل العشرة أبو بكر ثم عمر وفضائلهم مشهودة وآثارهم مشهورة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول شيخ الإسلام في منظومته إخوان بيت مشهور: حب صحابتي كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق فيهم نعم فيهم أفضل. قال عمرو بن العاص وقد ندوه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، رجع إليه وقال: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين أبو بكر ها والمصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ هما أبو بكر ورسول الله، إذا قل لصاحبه أبو بكر: لا تحزن يا أبو بكر، إن الله معنا، إن الله معنا. على كل فللصحابة يا إخواني فضائل ومشهود، ولولاهم يقول ابن القيم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فهم النجوم في جبين هذه الأمة. وما نقل حديث عن المصطفى إلا وهم نقلته، ولا نقل كتاب الله عز وجل إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمحبتهم دين يدان الله به، وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وكذا محبة الآل كما سيأتي إن شاء الله. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان. قاله علي رضي الله عنه على المنبر في الكوفة إبان خلافته، يبين فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما عندما أظهر ابن سبأ عبد الله بن سبأ اليهودي والذي كان أظهر الإسلام وهو من يهود اليمن، أراد أن يفعل في الإسلام ما فعله أبولس النصرانية، أبولس كان يهوديا أيضا، فأظهر صب أبي بكر وعمر والصحابة، فطلبه علي رضي الله عنه ليقتله، فهرب إلى أقصى المشرق والمقصود أن أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الأربعة يقدمون أبا بكر وعمر بلا خلاف، واختلفوا في المفاضلة بين علي وعثمان مع اتفاقهم أنهم أفضل الأمة لا شك بعد أبي بكر وعمر، ولكن استقر مذهب أهل السنة على أن أفضلهم على وفق ترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة. وأن عثمان اختاره الستة النفر الذين توفي المصام وهو عنهم راض. فالأقوال إذن ثلاثة: القول الأول أن ترتيبهم في الفضل على وفق ترتيبهم في الخلافة، وهذا الذي استقر عليه مذهب أهل السنة. القول الثاني أن عليا أفضل من عثمان. القول الثالث التوقف في المفاضلات بينهما. نعم. عفى الله عنه. قال رحمه الله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا. قدم قوم عثمان وإيش؟ وسكتوا. وربعوا بعلي. وربعوا بعلي. قدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا. كيف سكتوا وربعوا؟ يعني ليس أفضل من علي. لا لا، قال قدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا. وربعوا إذا كان سكتوا لا. بعضهم أربعوا. نعم. يعني قدم قوم عثمان وسكتوا أو ربع آخرون ربعوا به علي. ماذا ربعوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. الخلاف فيها حصل والأمر فيها واسع عند أهل السنة، وليس فيها تبديع ولا تضليل، لكن لا ريب أنه بعد أن استقر مذهبهم فهو المذهب المتعين اتباعه، ومع ذلك فقد حصل الخلاف، والخلاف إنما هو في المفاضلة. وأما مسألة الخلافة فالاختلاف بين أهل السنة والجماعة في أنهم الخلفاء الراشدون جميعا، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليه السلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. 30 ولا تعد السنوات التي قضاها هؤلاء 30 كانت 30 سنة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم عفى الله عنك. قال رحمه الله: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يضلل فيها من لو قال علي أولى بالخلافة من عثمان، لا هذه يضلل فيها ويبدع فيها من يقوله. لكن قضية المفاضلة يعني حصل الخلاف فيها وليست من الأصول التي يضل المخالف فيها كما قال الشيخ. نعم. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه العبارة الإمام أحمد رحمه الله نقلها الشيخ الإسلام، يعني من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. لنصي عليه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة بعد 3 ولما لهم من القدر والفضل والمكانة، فهم أفضل الأمة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم وأسكنهم فسيح جنانه وحشرنا في زمرتهم وزمرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.